سائل الناس عن صحة حديث نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع، لا يصح هذا الحديث. يسأل كذلك عن حديث أمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، أيضا ليس بحديث بهذا اللفظ وإن كان معناه ثابت من أحاديث أخرى. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم يا شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك في عمرك ويحفظك يا رب يا شيخ. وياك يا رب السلامين. بعدين بعدين بحضرتك بالنسبة يعني في بعض أمور بتحدث يعني يعني في موضوع بدع والكلام ده في المساجد والكلام ده ومن عوام الناس، يعني بالنسبة ك يعني كالناس اللي عارفين بالأمر دوت تغييرها للناس يعني تغييرها تبقى صعب، فهل الواحد يؤثم على الأمر دوت إن هو ساكت عنه؟ يعني في بعض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه، وقال أيضا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. فالرفق الرفق وتعليم الناس شيئا فشيئا مطلب والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضل. لو طلعت ليس إليه ارفع صوتك. لو طلعت ليس إليه تفضل. يقول لو طلعت واحد يسأل لو حد يتبرع لواحد بكلية أو بعضو منه هو عنده هاي، والسؤال الثاني لو واحد ناس وقف ان هو اعضاؤه يعني يتبرع بها لناس محتاجين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فتبرع الشخص لآخر بإحدى كليتيه إذا شهد الأطباء الثقات أن تبرعه لن يضره وأنه ينفع الطرف الآخر، فلنا قول الله تعالى ومن أحياه فكأنما أحيا الناس جميعا، وقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. أما إذا كان الأمر سيعود بالضرر على المتبرع فلا ضرر ولا ضرار، وأيضا لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة والله أعلم. أما الوصية بأن يتبرع بأعضاء بعد موته فأراها غير جائزة لا تجوز والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك أيمن عبد الرحمن الشيخ. اتفضل يا أيمن. أنا كنت عايز أسأل بس أنا سمحت أنا عندي بعدين الشيخ ابن العزيز رحمه الله قال تنقل بوصف لا يضع. ما سؤالك يا أخي؟ مش فاهم سؤالك. ما سؤالك؟ طلاق المؤسس. أنا عندي أنا طلاق المؤسس على حسب حال حد الوسوسة، إذا كان موسوس مريض وشهد الأطباء بذلك طلاقه لا يقع. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. قول لحضرتك أنا حلفت على زوجتي بالطلاق إن هي تمشي وما مشيتش. يمين الطلاق مختلف في وقوعه، وأختار من أقوال العلماء القول القائل بأنك تكفر كفارة يمين ولا يقع طلاقه، أما كفارة اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة إن عجزت صمت 3 أيام والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حضرتك احنا لنا والدتي ورثة ارض ارض اصلاح. وعليكم السلام ورحمة الله. حضرتك والدتي ورثة ارض من الاصلاح الزراعي. نعم. الاصلاح الزراعي. الارض دي اللي كان موزعها الاصلاحي عن جمال عبد الناصر. فحضرتك الوقت هي بعت الارض دي وزعت على كل واحد فينا 80,000 جنيه. فهذه 80,000 جنيه احنا مطالبين ان احنا نردهم حضرتك. هل أنتم تعرفون أصحاب الأرض؟ نعم هي الأرض كانت باسم روحية. إذا كنت موسرة وتستطيع السداد هذا أفضل لك وأسلم لك في دينك، لأن قرار الثورة المصرية الأولى بالتأميم قرار مصادم للشرع وفيه أكل لأموال الناس بالباطل، فإن استطعت أن ترد المظلمة إلى أهلها فعلت، وإن لم تستطيعي فالإثم على من مكنك من الظلم والله أعلم. طيب أنا ليه سؤال تاني مع حضرتك. نعم. معلش حضرتك، أنا في واحدة صاحبتي أقطعتني بشراء عقار في سكان وقالت لي الناس دول محترمين وكويسين، وفوجئت إن الناس السكان دولت أنا كنت رايحة عشان أعيش وعشان أقعد، وفوجئت إن الناس بتبهدلني وبتحاربني وما خلتنيش أقعد، ودلوقتي بيطالبوني بمبالغ وقدرها عشان يخلوا العقار. أنا مطالبة إن أنا أقدمهم الفلوس ديت ولا المفروض ما تفهمش عشان عقد البيع قد تم أم لم يتم؟ عقد البيع تم من سنتين. عقد البيع تم تلزمي بتوابع العقد بارك الله فيك. لا أنا وردك السكان اللي هم السكان العهد القديم، السكان مش الـ مش الـ مش الناس اللي أنا شارية منهم، ساكن العقود الإيجار القديمة. يعني أنا مش فاهم السؤال، يعني أنت اشتريتي من الناس حضرتك؟ لا أنا اشتريت بيت من ناس ورقة وخلاص وخلصت البيت ده كان فيه ساكني عقد إيجار قديم. نعم. 8 بيدخلوا البيت من سكان عقد الإيجار القديم، محلات وشقق، من محلات وشقق عشان يسيبوا المكان عايزين مبالغ وقدرها، والبيت قايل للسقوط. هل أنا مطالبة إن أنا أدي للناس دي فلوس؟ أنت اشتريتي مخفض الثمن لكونه معيب بالسكنة فيه. أي. فعلى ذلك الذي ظلم هو الذي باع لك، فإن استطعت إذا جاءت للبيت إزالة واستطعت أن تعوضيها بشيء عوضي، وإلا عفوا يعني المستأجرون الذين في البيت الآن حلي مشكلتك معهم، لأن لهم وجه حق، لا أعني وجه حق أصيل، إنما المظلوم الآن هو الذي باع لك البيت على أنه معي، فأنت تريدين أن تستفيد استفادة أعظم بطرد السكان، فحاول ترضين بأي طريقة الآن مع أن هذا ليس من حقهم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. سمعت بقول الشيخ شو مصطفى؟ نعم. بالنسبة للوحية البقرة، هل يجوز للناس تكون أقل من شهرين؟ يعني أقل من 30، مش مكملة 30 يعني. إذا كانت كسرت، زارت لها السنتان الأماميتان فحينئذ يجوز، وإن كانت أقل من سنتين. إذا كانت لم تكسر انتظري حتى تكثر ويجزرون يفهمون ذلك بارك الله فيك. طب من نسمع ايش كنت قاعد بفكرك بالنسبه ان سمعت حضرتك تقول على زيت الشعر، النبي عصام وضع دين على شعره في مش بذكر حضرتك قلت بالضبط، يعني معلش كان ممكن تقول كلام تاني في شيخ ثاني. هو يسال عن وضع زيت الشعر على الراس وبعد ذلك ياتي يتوضا ويمسح شعر راسه، فأقول له أن هذا جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجته لبد شعر رأسه يوم 25 من ذي القعدة واستمر ملبدا حتى أطلق شعره يوم 10 من ذي الحجة، فاستمر إذا ملبدا شعره مدة 15 يوما على التقريب. وتلبيد الشعر ضم بعضه إلى بعض بشيء يقال له اللباد يشبه الصمغة، ومع ذلك كان يمسح عليه ويتوضا ويغتسل، وقد ثبت أنه اغتسل لما دخل مكة. وأوردت أيضا أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تخرج نسوتها وعليهن الضماد وهن في عددهن من وفاة الأزواج حاجات ومعتمرات والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى. نعم. عندي سؤالين بمشيئة الله تعالى. السؤال الأول، ولله الحمد والمنة، يعني أنا أشعر بألم شديد في ظهري لي حوالي 9 شهور، فلا أستطيع كثيرا، فيعني كثيرا اللهم وفقنا جميعا إلى طاعتك يا رب العالمين، أقرأ القرآن وأنا نائم على ظهري. لأول سؤال، فهل هذا فيه إثم عليه؟ يجوز أن يقرأ الشخص المريض القرآن وهو نائم على ظهره، وغير المريض أيضا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ بالمعوذات ومسح رأسه وما استطاع من جسده. وأيضا فإن الله قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وكذلك فإن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، والله أعلم. أقول السؤال الثاني بمشيئة الله؟ نعم. السؤال الثاني، أنا ولله الحمد كفيفة، أنا كفيفة وعايشة في بيت لوحدي، أحيانا يخبط علي اللي هو عايز فاتورة الغاز، وأنا يعني لوحدي مفيش حد معايا، يعني هو عايز يشوف العداد في بلكونة المطبخ، ودي تعتبر في الثلث الأخير من البيت شيخ مصطفى، وأنا أخاف الله ولا أصافح رجال وأخشى، يعني أخاف الله ولا أختلط يعني على الإطلاق، ولكن هذا الأمر يعني أنا مش عارفة أعمل فيه. لا تفتحي له إذا كنت وحدك، إنما استعيني بالله ثم ببعض الجارات اللواتي يعرفنك وتعرفينهن، وحينئذ تفتحي له. أما وحدك لا تفتحي له، لا تفتحي له. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. نعم. رجعت شيخ، عندي سؤال، عايز اعرف ايه الفرق بين الاتباع والتقليد، وهل اتباع العالم من العلماء في مسألة مثلا البعض يخطئ فيها، ولكن انا شايف ان هو الصواب، ممكن اقسم بسبب ذلك؟ لا تأثم، إذا كنت تجتهد في تحري الحق والصواب لا تأثم. التقليد هو تقليد من ليس بحجة بغير حجة، تقليد المذموم، تقليد من ليس بحجة بغير حجة. وقد قال تعالى واتبع سبيل من أناب إلي، فالصالحون الذين علم من أمرهم أنهم يتتبعون قول الله وقول رسوله، إذا قلدتهم في عمل إلى أن تبحث المسألة، فمثل هذا إذا غلب على ظنك أنهم علماء ويتبعون الدليل وليس عندك وقت للبحث في المسألة، فمثل هذا يجوزه فريق من أهل العلم، والله أعلم. يقول السائل، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدنا. تفضل. تفضل يا سيدنا. هل الشياطين تتكاثر يا مولانا؟ هل الشياطين تتكاثر؟ قد قال تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. نعم. ورد أن الإمام الشعبي عامر بن شراحيل رحمة الله تعالى عليه ومن التابعين ومن علمائهم سئل سؤالا، هل يتزوج إبليس؟ هل يتزوج الشيطان؟ فقال ذاك عرس لم أشهده. ثم بعد تذكر قائلا نعم يتزوج، لأن الله قال أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، ولا ذرية بغير زواج، والله أعلم. نحن نقول في أدعيتنا عند دخول الخلاء أعوذ بالله من الخبث والخبائث، والمراد ذكران الشياطين وإناثهم، والله أعلم. طب سيدنا، هل وضع الإسبراي أو البرفان على الهدوم أو على الجسم يعني ينجز به الثياب أو ينجز به الجسم، الإسبراي اللي فيه كحول؟ إذا كان هذا الإسبراي كما تقول كثير يسكر، إذا يأخذ حكم الخمر. قليله وكثيره. أما إذا كان نشتري من المكاتب ونشتري من بتوع العطور مش عارفين هو لكن اسمح لي لو سمحت. إذا كان كثيره يسكر إذا كثيره يأخذ حكم الخمر. الخمر ما خامر العقل أي ما غطى عليه. وإذا كان كثيره يسمم ولكن لا يسكر إذا لا يأخذ حكم الخمر. أسأل أهل الاختصاص من الصيادلة عن ماهيته بارك الله فيك والله أعلم. جزاكم الله على خير. وياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حضرتك يا شيخي. الحمد لله. حضرتك أنا من حوالي 5 سنين كان الشيخ أبو المنتصر الدلوش بيأسس لثلاث وصول فارس اللي هي توحيد فارس حاليا. فأنا مجموعة اشتركت بمقدار 1/1000 من إنشاء القناة دي. فهل حضرتك تعتبر القناة كلها شغالة دي صدقة جارية؟ إن شاء الله. إن شاء الله تعتبر صدقة جارية. يعني أنت والله حضرتك شاركت بنسبة يعتبر الصرف من أول. نعم. المبلغ يعتبر خلص من ساعتها بس احنا اشتركنا في التأسيس نفسه موجودها في الشقة. مأزور إن شاء الله. حضرتك. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. السلام عليكم. يعني عليكم السلام ورحمة الله. يسأل عن حكم الزكاة في محل ألعاب بلاي ستيشن ومحل بيع وشراء المواد الغذائية. كيف الزكاة يعني؟ الألعاب ليست عليها زكاة إلا إذا كانت الألعاب تباع وتشترى تباع وتتاجر فيها فإذا بلغت النصاب وجبت فيها الزكوات. وكذلك وحال عليها الحول. وكذلك المواد الغذائية إذا بلغ ثمنها النصاب وحالت عليها وحال عليها الحول زكيت والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. ألو. نعم. أيوة حضرتك. نعم تفضل. عايز أسأل حضرتك علوم نبي شيء. تفضل ولا تسأل في النبي. حضرتك الوضوء في الحمام حضرتك يجوز. الوضوء في الحمام بعيدا عن النجاسات يجوز إذا كان الحوض بعيدا عن مكان النجاسات يجوز. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. ورحت المدرسة. الصوت غير مسموع. يسأل سائل عن صحة حديث اقرأوا ياسين على موتاكم. أقول وبالله التوفيق ضعيف جدا. السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. الله يعافيك يا رب. الله يعافيك. الله يكرمك. كنت عايز أعرف لو حد عايز لي أرض خذها عن طريق القرعة ممكن اشتريها منه ولا لا؟ لان هو لسه واخدها قريب. اذا كان القانون يسمح ببيعها جاز لك ذلك. اعتقد لا. اذا كانت هبة مقيدة يعني وهبنا لك هذه الارض لتسكنها انت واولادك ولا يحل لك بيعها لهم عند شروطهم فينظر الى صيغة العقد الاولى بارك الله فيك. الله يكرمك. طيب سؤال ثاني يا شيخ. نعم. في صلاة الجمعة بعض المساجد حوالينا بيشغلوا الراديو أو المسجل على إذاعة القرآن الكريم قبل الصلاة وبعد كده لما بيجي وقت الصلاة بيأذن من غير ما الخطيب يجي وبعدين كل هذا ليس على السنة. أيوة. تشغيل القرآن الكريم قبل الصلاة يشوش على المصلين الذين يريدون الصلاة يريدون التنفل قبل صلاة الجمعة وهذا الصنيع لم يكن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان الأذان الذي قبل الجمعة ب5 دقائق قبل أن يصعد الإمام ليس من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. الله يكرمك. بس هو في تفصيلة كمان هو بيأذن وقت الصلاة. خلاص أنا جاوبتك. طبعا بعد كده الأذان الوحيد الذي كان على عهد الرسول إذا صعد الخطيب المنبر، والأذان الثاني هو الإقامة. لما جاء عثمان أرسل مؤذنا يؤذن على الزوراء قبل الزور بوقت حتى ينبه للسوق إلى أن وقت الجمعة قد اقترب، لكن الذي قبل أذان الجمعة قبل الظهر بخمس دقائق والناس يصلوا بينهم ركعتين يصلون بينهم ركعتين، كل هذا لا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على سنة عثمان. السلام عليكم. لك السلام. نعم. مسألة شيخ. تفضل. استأذنت شقة من سمسارة، هو صاحب الشقة فوضه ان هو يدير الشقة بحيث انه يكتب العقد معانا ويرسل لي عشان يوقع عليه يعني، وياخذ الايجار كل شهر ويرسل لي، فهو هنا على كده بمثابة الوكيل، وقد علمنا من هذا السمسار ان هو قبل ما اتعاقد معاه ان صاحب الشقة اشترط عليه انه يأجر الشقة لخمس افراد بس هو قال لنا ان هو يسمح لنا بالجلوس باي عقد. أسألك سؤالا. نعم. أنت رأيت الوكالة مع السمسار أن صاحب العمارة وكله بالتأجير؟ لا ده هو أني لم فوضه. يعني أنا بسألك سؤال، يعني أنت حتى يعني يثبت عقده شخص ادعى أنه وكيل، هل مع وكالة من صاحب العقار أن يؤجر؟ لا هو معهوش، ما شفتش ورقة. طيب على اي اساس انت تؤجر؟ يعني افترض ان شخص ما من الاشخاص جاء قال انا وكيل فلان ويؤجر وانت لم ترى الوكالة، كيف يتم لك عمله؟ لا هو اصلا هو ماسك المنطقة الحي في الطور. اذا كان ماسك المنطقة خلاص هو المسؤول امام الله عن الصيغة التي ابرمها معكم، وانتم عند شروطكم معه لا تظلمون ولا تظلمون. حتى لو احنا عارفين انه يدلس على صاحب الشقة بالشرط يعني. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. عليكم السلام ورحمة. شيخ مصطفى. نعم. حضرتك ليه سؤالين. تفضل. جوزة الطيب على الأكل حرام؟ جوزة الطيب هذه هل تسكر أو لا تسكر؟ ما أعرفش. وأنا لا أعرف، لم أزقها. إذا كانت تسكر تحرم، لا تسكر لا تحرم. طب السؤال الثاني عم الشيخ مصطفى. نعم. علي دين وحل مع السداد وانا مش معايا المبلغ والدين مش قادر يستحمل يعني عايز فلوسه، واللي قدام مني ان هو يديني بالربا، ينفع اجيب منه؟ لا ما تجيبش منه، فان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة، يصبر عليك صاحب الدين. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ. نعم. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في دين بين الرجل وزوجته؟ ها؟ دين، في دين بين الرجل وزوجته؟ نعم طبعا. يعني مثلا زوجة أصيبت بمرض وزوجها ما قدرش يعالجها. طيب. هي أنفقت على نفسها من مالها. بعد ما توفى عايزة تأخذ الأنفقات ده من الحاجات اللي سيبها. ليس لها ذلك. ليس لها ذلك. بارك الله فيك. ليس لها ذلك. ليس لها ذلك. لك من ضغط. طيب. يسأل عن صحة حديث اطلب العلم ولو بالصين. لا يثبت تالف. بارك الله فيك. حديث من عشق فكتم فعف فمات مات شهيدا، هذا من الموضوعات والمكذوبات. حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، ضعيف جدا. السلام عليكم. يقول أخو السائل لو وضعت مالي في بنك هل الفائدة من البنك حرام؟ نعم حرام، ربا. يسأل إذا كانت امرأة عليها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. عندي سؤال. الصوت ضعيف جدا. ألا. نعم. لو سمحت يا شيخ، الصدقة في ابن مسجد أفضل ولا يكون لشخص محتاجها أحسن يعني؟ نعم تاني مرة ثانية. الصدقة. الصدقة في المسجد أفضل أم لشخص يحتاج إليها؟ على خطأ على هذا الشخص إذا كان معدما وضائعا أو سيحبس فالصدقة عليه أجرها عظيم، أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. أما إذا كانت الحال قريبة فالمسجد أفضل، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ده الشيخ مصطفى. الحمد لله، تفضل. بعدين حضرتك، احنا في واحد هنا في الفرن بتاع الخبز فبيدي اللي ده على البطاقة مثلا بنص جنيه، ففي ناس بتشتري بره البطاقة الكيلو باتنين جنيه فبيحطوه للبهايم، ده حلال ولا حرام؟ قل وارأوا أنعمكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. يعني إذا لم يكن للبهائم طعام هل نتركها تموت؟ لا، في طعام، ده هو بياخده وبيحطه البهائم كده عمدا، بقولك عشان بيزود في الطعام معاه. لا عموما أما من ناحية يعني هو يأخذ حقه أولا أو حق غيره، إذا كان يأخذ حقه لا يأخذ حق الآخرين إنما يأخذ حقه من البقيه، وبدل أن يأكله هو يطعمه بهيمة لا تثريب عليه. هو أنا بشتريه بفلوسي عادي. أي لكن ممكن يشتريه بفلوسه، أنت تعرف ألاعيب أصحاب التموين، فلا بد من تقييد الفتوى إذا كان الدقيق حق حقا له. لا هو مش حقا له، مش حقا له، فبياخذ زيادة. الجواب واضح. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ليش مصطفى عامل ايه؟ الحمد لله، اتفضل. بالنسبه لشيخ، كان المتصلين على اهل الذكر قبل كده كانوا بيقولوا ان الشيخ مصطفى ضعف حديث الجلوس بعد صلاه الفجر اذا لم تشرق الشمس، فهل حضرتك ضعفت الحديث ولا الاجر المترتب على الحديث؟ لا، الاجر المترتب على الحديث، اما الحديث فثبت في مسلم. ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا. يتحدث أصحابه في حديث الجاهلية فيضحكون ويبتسم، هذا يثبت الجلوس في المسجد إلى طلوع الشمس. لكن أضاعف حديث من جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس يذكر الله ثم صلى ركعتين كتبت له حج وعمرة تم تم تم، فأرى هذا ضعيفا، والله أعلم. السلام عليكم. شكرا. عليكم السلام. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سمحت يا شيخ، عندي سؤالين. تفضلي. ما حكم تأخير صلاة العشاء من غير عذر إلى قبل منتصف الليل؟ السؤال الثاني، ما حكم الجهر بالصلاة للمرأة في الصلاة الجهرية؟ طيب فاصل ونعود إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.